الإيمان، لأنهما يتنافيان وأصل الإيمان. فالأمن من مكر الله، ومعناه الإقامة على الذنوب الكبائر من غير مبالاة بعقوباتها التي تهدد الله تعالى بها أهلها. فهذا استخفاف بوعيد الله وعذابه، ولهذا قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالذي يجمع بين الإصرار على الذنوب والجرأة عليها والغفلة عن عقوباتها يدل ذلك على زوال الإيمان من قلبه، بل على سوء ظنه بربه تبارك وتعالى. ويقابل هذا اليأس من روح الله، اليأس من الفرج بعد الشدة، من اليسر بعد العسر، ومن الخير بعد الشر. فإن هذا رد لنصوص الوحي في القرآن والسنة، فإن الله تعالى يقول: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. والآيات والأحاديث لها معنى كثيرة. فالإياس من روح الله خطير كبير، ينقل منه لأن قال تعالى لسان يعقوب عليه السلام: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومثلهما القنوط من رحمة الله، الإنسان يظن إن الله تعالى لا يقبل توبته لو تاب ولا يعفو عن معصيته إذا لم يرتكب ما يلاقى نص الإيمان. فهذا من هذه الأمور من ظن السوء بالله عز وجل: وذلكم ظنكم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذه كبائر الذنوب التي تنافي أصل الإيمان. الأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، كلها مفسرة. فاليأس فالأمن من مكر الله هو الأمن من عقوبة الذنوب، واليأس من روح الله اليأس من الفرج وعلى الشدة، والقنوط من رحمة الله الظن بأن الله تعالى لا يغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا. فهي ذنوب خطيرة وجرائم كبيرة. لأن مبناها على سوء الظن بالله جل وعلا، وعلى الاستهانة بأمره سبحانه وتعالى، وعلى اتباع الشيطان. ولهذا نص عليه المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تكون هذه الخصال في اهل الايمان، لانها تنافي الايمان. والمراد بهذا ان يعتقد هذا الشيء ويتكلم به، ولا لو ورد عليه خواطر أو كان منه شيء من الحذر بهذا، فالأمر يكون من كبائر الذنوب التي لا تخرج منها البلاء. لكن اعتقاد هذا الشيء والتكلم به ونحو هذا هو الذي يبين الزوال بإذن الله. نعم. ولا ينقص العبد من الإيمان إلا بجحود ما أتقنه فيه. يعني لما ثبت إسلامه وإيمانه فلا يجوز إخراجه من الإسلام إلا بحجة قطعية، حجة لسانية، لأنه ثبت دخوله في الإسلام بالشهادتين والصلاة وغيرها من أمور الإسلام. فمن ثبت دخوله بالإسلام بيقين فلا يجوز إخراجه من الظن إلا بيقين، وارتكاب ما يناقض أصلا أو أكثر من أصول الإيمان والإسلام. فإن التكفير حق لله ورسوله، فيجوز الحكم به إلا بحجة. فكما لا يحكم بدخول الكافر في الإسلام إلا بحجة، فلا يخرج المسلم من الإسلام إلا بحجة، ولا أخرج مسلما من الإسلام بغير حجة هو قائم على الله وفي دينه بغير حق، مستمع على الله الكريم وجامع على نفسه وعلى من أخرج من الإسلام. إذا كان هجر مسلم سلف كقتله فكيف بإخراجه من الإسلام؟ وإذا كانت حرمة المسلم أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة، كيف تنتهك حرمته؟ فإن ثبت إسلامه وإيمانه لا يجوز إخراجه من الإسلام والإيمان إلا بيقين، هذا قطعي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا رحمكم الله ترى كفرا بواحد عندكم من الله فيه برهان. فلا يكون التكفير بالهوى وبالظن او الحق واليقين. نعم. والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذه الجمله ناقصه، لان الايمان عند اهل السنه هو القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان، وأن يزيد بالطاعة وينقص بالعصية. خمس جمل، هذا الإيمان عند أهل الحق: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالقلب والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالإحسان. هذه خمس جمل هي التي تحدد الإيمان. وأما الاقتصار على ثلاث جمل فقط، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان دون القول بالزيادة والنقصان، هذا مذهب الوعيدية، مذهب الخوارج والمعتزلة. يقولون يزول الإيمان بالكمال ولو من غير استحلال. الموافقون أهل السنة على جملة هذا التعريف، إلا أنه لا يقول بزيادة الرب، يقول بزوال الإيمان وخروج صاحبه من الإسلام على خلاف بينه بعد ذلك. فقاتل الخوارج هو كافر، حلال الدم والمال، وقاتل الجنة هو منزلة من المنزلتين لا حكم ولا كافر. وأما لو مات على ذلك فاتفقت الطائفتان على تخريبه النار، ولهذا أنكروا حديث الشفاعة وردوها. وقول المرجئة هو أنه هو القول باللسان والاعتقاد والتصديق بالقلب، يعني أقوال المرجئة وغيره من غلاة المرجئة يقولون أنه هو القول فقط والإقرار فقط والمعرفة فقط وهكذا، وعلى الرديئة وعالم الكتاب والسنة. لكن موجود الوقت أخرج الأعمال من مسمى الإيمان وجعلوها خارجة عنه، ليست مؤثرة فيه. ولهذا يقولون إيمان أكثر الناس كإيمان أبي بكر وعمر، وغلاتهم يقولون كإيمان جبريل وميكائيل، أنه ضلال بين. يعني يقولون كما لا تنفع مع الكفر طاعة فلا يضر مع الإيمان فهم. والفرق بين مرجعة الفقهاء وبقية المرجعة، إن مرجعة الفقهاء يقولون إن المعاصي متوعد عليها وأنه يجب تركها، وأنها يتعرض للعقوبة بسببها، لكن لا يجعلونها جزءا من مسمى الإيمان. ولهذا منعوا الاستثناء في الإيمان، لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، واستثناء على أساس الكمال، كمال الإيمان على أساس الخواتيم، فإذا مش خواتيم. ولهذا أجاز العلم رحمة الله عليه الاستثناء منه، المعروف أحوط الإنسان. وأما مرجعة الفقهاء منعوا الاستثناء، ومنعوا تأثير الكبائر في الإيمان، لا تنقصه، فلا أثر الكبائر في نقص الإيمان عندهم، ولا أثر لجلائل الطاعات في زيادة الإيمان. أيضا الخلاف بين مرجع الفقهاء وبين أئمة السنة خلاف حقيقي، ما هو صوفي، خلاف حقيقي. ولهذا قالوا إن الناس في أصل سواء، كما استدعت بعض الوالدين مو صحيح، ليس تفاوتون في العلوم والأعمال القلبية والقوة والضعف واستكمال شعب الإيمان من عدم، الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، إيمان قول وعقد وعمل يزيده الذكر وينقص الجلل، هذا قول أن الأعمال جزء من مسمى الإيمان. ولهذا بعض العلماء ذكر المؤمنين الذين وعدهم بالرضا والجنة والنجاة من النار إلا وذكر أعمالهم الصالحة، تارة يفصلها بقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، وأخرى وأخرى يقف بين الإيمان والتقوى، إذا قارن بينهما الإيمان معناه فعل واجبات أداء فرائض الطاعات، والتقوى اجتناب كبائر الذنوب والتوبة إلى الله من الذنب. تارة يقرب الإيمان بالبر، يقبل البر بالتقوى، كله معناه بيان من الأعمال جزء مسمى الإيمان. داخل. الصلاة شأنها عظيم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيء من أمام تركوكم من الصلاة. والزكاة شأنها عظيم، نعم، ولهذا أجمع الصحابة أيضا على قتال جاحد الزكاة على قتال مانع الزكاة. واتفق المسلمون، أجمع المسلمون على هذا، من ترك شريعة من شرائع الإسلام وجبت استتابته، وإلا وجب قتاله. هكذا من ارتكب كبيرة من الذنوب وأصر عليها يعامل بما يقتضيه الشرع، إقامة الحد عليه والأجر له وما يلحق بذلك، كل هذا يدل على أن الأعمال جزء من ثمر الإيمان. ولا يمكن الإنسان يترك الصلاة بالكلية ويزعم أنه مؤمن، ولا أن يترك الزكاة بالكلية ويزعم أنه مؤمن، حتى لو لم يجزم. ولهذا جاء أناس من الإسلام وأرادوا أن يبايعوا على الإسلام إلا أن لا يصلوا، فامتنعوا. لا خير في دين الله. امتنع بعضهم عن الجهاد، يبايعون على الإسلام إلا عن الجهاد، فامتنع. دل على أن الأعمال جزء من ثمر. ودل على أثر الأعمال في الإيمان. بكمالها يقوى الإيمان ويزيد، بنقصها ينقص الإيمان ويضحك. المسألة ليست بالهينة، هذا القول المرجع للفقهاء وعموم المرجع هو اللي فتح الباب أمام العلمانية المعاصرة، جعل الناس يتنصلون من الدين. ما يكفي مجرد الالتزام أو المحافظة على بعض الفرائض فوق الباب، هذا من فتح أوسع الأبواب العلمانية. وهذا الذي سبب أيضا الغلو في التكفير واتهام الحرمات، من يعارضون هذا القول بجانبهم من أمور الشرع، صارت معارضتهم فيها نوع من الغلو، مخالفة الشرع بالكلية، الإنكار. لما نقص هؤلاء زاد هؤلاء وغلوا. المرجع نقصوا الدين وجفوا، وهؤلاء أشباه الخوارج والمعتزلة تنطعوا وغلوا. نعم. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. لا، معنى ان الانسان يجب عليه ان يقبل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدين الله به، سواء في ذلك الايات الصريحه من القران أو الأحاديث المتواترة من السنة أو الأحاديث الآحاد من السنة، فكل ما ثبت من أدلة الشرع وجب قبوله والعمل به امتثالاً للأمر واجتناباً للنهي. والتشكيك في دلالة النصوص هذا مذهب أهل الأحواق المبتدعة، نهي الكلام وأضرابه في الأئمة والصوفية الرافضة. ولذلك تحفظ الطوائف في الضلال وأقربهم إليه السنة كما يقولون الأشاعرة. وهؤلاء يقولون الآيات الصريحة في القرآن له ظواهر لفظية لا يجوز اعتقاد معناها يعني الآيات والصفات، لأن اعتقاد معناها التنفيذ، والتنفيذ كفر، فقطع ظاهرها غير الله عند هدوء القرآن. وإن كان قطعي الدلالة قطعي الثبوت إلا أنه ظني الدلالة، لأن ظاهرة غير مراد لا بد أن يفسر، تفسر النصوص بما يزيل المعنى الذي يدل عليه ظاهر النص. نفس الشيء الحي المتواترة قطعية الثبوت عندهم، لكن يقولون دلالتها غير ظاهرة لأن دلالتها كفر، دلالتها تمثيل الله عز وجل بخلقه. لا تستدلون علينا في العقيدة لا بنصوص القرآن ولا بالأحاديث المتواترة. أما الأحاديث الآحاد فقولهم أشنع، يقولون ان هذه الآحاد ظنية الثبوت وظنية الدلالة لا تؤخذ منها عقيدة. فإذا لم تؤخذ العقيدة من صريح القرآن متواتر السنة صحيح الآحاد لا تؤخذ من البراهين العقلية والقواطع اليقينية، يعني من زبالة الأذهان ونحات الأشعار وقواعد الرومان واليونان المنطقية. فيه أبعد من هذا الضلال. وإذا كان هذا قول هؤلاء فقول الروافض والجهمية والصوفية الفلولية والاتحادية أبعد وأنكى في الضلال، ظلمات بعضها فوق بعض. فإن السنة ما دل عليه القرآن والسنة ودخل السنة الواحد يجب قبول كل ما ثبت، وجب قبوله والعمل واعتقاله ولا يفرقون. بين هذا الدليل وذاك الدليل، بل معظم ما انتشر به الإسلام وقامت به الحجة على المكلفين والأحاديث المتواترة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رجال واحد يبين دعوة الدين، وأرسل كتب إلى ملوك زمانه مع أفراد أحد، كل ملك أرسل له رسول واحد مع ورقة كتاب محمد رسول الله إلى فلان عزة تسلم إلى الله عز وجل. من لم يجب شريعة قتل، لم يجب الدعوة شريعة قتل. فدل على قيام الحجة بأخبار الأحد. هذا السبب يضع على أفراد من الصحابة إلى الجهاد في الجزيرة يعلمون الناس الدين تبليغ عن الله ورسوله، بعث عليا ومعاذا وحضر الحزم وغيره. إذا كانت الحجة تقوم بخبر الأحاد فكيف من السنة المتواترة فكيف من القرآن؟ الله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين اهتدى وكان أجر حتى يسمع كلامهم. مجرد سماع لكلام لا تقوم عليه الحجة، لأنه يفهم الخطاب ويعلم المراد به بسليقته وخطوته ونواته. فدل على أن كل ما صح عن الله ورسوله وجب قبوله واعتقاده والعمل بالقضاء والبعد عن مخالفة، سواء كان أحاديث متواترة أو أحاديث أحد، والتفريق بينها من شأن أهل البدع وضلالات أهل الأهواء. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. نعم، هذه من المسائل اللي أخذت على الواقع. الاعتراف بالشيء عن تصديق به، والذي يلزم له الإذعان أو قبول الخبر والإذعان بالخبر. ولهذا يقول العلماء رحمه ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن له ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال. وجل قول الله جل وعلا: إذا من المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا كان أشمعت زادت إيمانه وعلى ربه يتوكل الذين يقيمون الصلاة ويرزقون الحقوق أولئك هم المؤمنون حقا. جل على تفاوت المؤمنين في الإيمان، وليس على درجة واحدة. وهكذا قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين قالوا خاشعون، الآيات وقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ورزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالهدى إليكم من قبل وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جل على تفاوت الناس. وهكذا قال: ولكن من جبر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن الصديق والنبي وأقام الصلاة وآتى الزكاة ويقول لأهل من العهد الصبيح فأساء والضوائي وحين الباب. فكل هذا يدل على تفاوت الناس في الإيمان. ومثل قول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، وفي رواية 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها باب الأذى عن الطريق، والحياء شعبة الإيمان. مثل قول صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب إلا بالرجل حازا بالإحداث. فقلنا: يا رسول الله، ما نقصان عقلنا ودينا؟ قال: عليها شهادة الرجل وشهادة امرأتين، أليس إذا صار حاضر أن تصلي ولم تصم؟ فالأول نقصان عقله والثاني نقصان دينه. والذي يقبل الزيادة يقبل نقصان. فجل على عبد الله يتفاوتون في الإيمان وفي الخصال بحسب تفاوتهم في العقول والعلوم والحكم والأعمال والأقوال. فقول ما يقول الناس في أنفسهم، هذا هو قول المرجع. الإيمان هو مجرد التصديق والتجاهل بما ينقص. نعم. والتفاضل بينهم ليس التفاوض، دون التصديق. ولهذا جعل الله عز وجل المؤمنين طبقات. يطع الله والرسول وليس مع الذين أمر الله بهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والعبد يقصد المواعظة، جعل الصديقين في مرتبة تلي النبيين لكمال تصديقهم وقوة إيمانهم وقوتهم في العمل والقضاء. والصالحون يختلفون عن الصديقين، الشهداء يختلفون عن الصديقين عن الصالحين. فدلت الخصوم على التفاوت الناس في الايمان وفي العمل. هكذا قول: لا يزني الزاني حين يزني ولا يهلك الخبر حين يتواضع ولا يسبق السعادة حين يسبق الموجود ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصار حين يتبوها المؤمن إلى التفاوت بين المسلمين. وعندما يأتي هذه الخصال أو شيء منها أو شيئا منها أنه يقول لا تنفع الإيمان على خطر من الزواج. نعم. التفاضل بينهم بالخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة للأولى. يعني مثل الاستدراك الكلام السابق أنهم يتفاضلون بالخشية والتقوى كل الأعمال القلبية في هذا نوع من رجوع المعلم والله إلى الحق. نعم. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأسعهم للقرآن. يعني المؤمنون أولياء الله، لماذا؟ لأنه جمعوا بين الإيمان والتقوى. فالولي هو المؤمن التقي، والمؤمن هنا من يؤدي الواجبات، والتقي من يترك المحرمات. فمن جمع بين الإيمان والتقوى بين فعل الواجبات قدر المستطاع ترك المحرمات، ومن ذلك ترك الإصرار على المخالفات، فهذا هو الولي. فليست الولاية في أمر الناس ولا ولي في أمر الناس يشتركون في النسب مثلا صار أولياء لكونه من النسب الفلاني، لا، ولا لكونه من أهل اللقب الفلاني، لا، ولا لكونه من أهل اللباس أو اللون، لون اللباس زي اللباس، لا. ليست الولاية الشهرة ثياب أو علامة تجعل على ظهر، لا، الولاية المحبة والنصرة، محبة الله تعالى والنصرة. فالجمع بين الإيمان والتقوى فهو المؤمن، فهو الولي. وحسب من الولاية وحظ من الولاية بحسب حظ من الإيمان والتقوى. ولذلك نفس المؤلف على كل ما كانت أكثر في الاستقامة والبعد عن المخالفة كان أكثر ولاية الله وأحب وأقرب المخالفة. نعم. فالإسلام هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يعني هذه أصول الإيمان. فأصول الإيمان ستة. أصلها الإيمان بالله عز وجل، هذا يشمل الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى حتى يباين المؤمن الملاحدة الدهرية الشيوعية، والإيمان بربوبية خلقه للخلق وتدبير الملك تكفل بالرزق، بهذا يباين الإنسان المكرم بربوبية الله عز وجل، وإن كانوا يقرون بوجوده لكن يعطلون سبحانه وتعالى، يسبون تدبير الكون لغير الله، إما يقولون بالطبيعة وإما يقولون بقوة الخير والشر، وإما يقولون بقوة الخلية ونحو ذلك. والثالث الإيمان بكمال سبحانه وتعالى في ذاته وأسماء وصفاته وأفعاله، وأن ذات الله عز وجل كان يبين الوجوب، وأن أسماء وصفاته علا وأفعاله حكيمة حتى يباين من يعتقد ذلك أهل الكلام والفلاسفة وأظن لها الصوفية الروافض وغيرهم. والرابع الإيمان بإلهية الله عز وجل، وجوب عبادته وإخلاص العبادة، حتى يباير من كان كذلك المشركين لأن مع الله غيره، ويصرفون الشيء من خالق حتى لأحد من خلقه. لا بد من الإيمان بهذه الأمور الأربعة، بوجود الله عز وجل وبربوبيته وفعله وبكمال ذاته وأسماءه وصفاته وتنزه الذكائر والعيوب وما في المخلوقات والإيمان بإلهية الله تعالى واستحقاق العبادة وإخلاص العبادة لله. هذا عصر أصول الإيمان، يعني من آمن بالله عز وجل صدق خبر الله وأذعن لحكم الله ورجي ثواب الله وخشي عقاب الله وعلم أنه لا يكون في الملك إلا ما قضاه الله عز وجل وأما الأصل الثاني هو الإيمان بالملائكة، لأن الملائكة عليهم السلام هم سند الوحي، واثق الوحي بين الله عز وجل وبين الرسل من البشر. الإيمان بوجودهم مادة خلق منهم، خلقوا من نور، والحكم التي خلقوا لها خلقوا لعبادة الله عز وجل وتدبير الخلق والملك بأمره والقيام بما يتعلق بالشؤون المكلفين من الإيمان بالملائكة، والإيمان بعصمتهم من الذنوب و الظلم والبغي، والإيمان بقربهم وعلو مكانتهم من الله عز وجل، وما ذكر الله عز وجل من صفاتهم ووظائفهم وكمال طاعتهم وحسن عبادتهم وأيضا ذكرهم لله عز وجل وحسن أدبهم مع الله سبحانه وتعالى، والإيمان بما يسمى الله عظيم باسمه ووظيفته كإبراهيم ملك الوحي أو سيد ملائكة الوحي وميكائيل سيد ملائكة الإنس وإسرافيل سيد ملائكة الروح وعيسى ورضوان سيد خزنة الجنة ومالك سيد خزنة النار ونحو ذلك. وذكر الله مثل الله يطلب مثل التخصيص وظن أمير الكسر يوزعها وجه الإشباه. ومن ذلك علاقة الملائكة بالمكلفين، فالتماسهم مجالس الذكر وخلق العلم، وقوفهم على أبواب الجوامع يوم الجمعة السبوع الأول في الأول، دفعهم الأرواح في الأجنة وفي ذلكم الأرزاق والأعمار والأعمال والعجهات وهكذا. الإيمان بالملائكة من الإيمان بأسمائهم ووظائفهم وأعمالهم مجموعاتهم، تختص كل مجموعة بعمل ويشترك فيه، وعندهم خلق كرام لا يرتكبون الآثام ولا يأكلون الحرام، وأنهم مثلهم السماء نبع على الصور الجميلة كما قالت نسوة راحل يوسف حاشا الله ما هذا بشر عن هذا إلا ملك كريم. ومن ذلك العباد الملائكة المعقبات الذين يحفظون الإنسان فلا يسلم شيء إلا بقدر، وهم الحفظة الذين يكتبون أعمال الإنسان فلما كان وثيق الصلة في الإيمان بالعصر أو بالرسالة الواسطة لتبليغ رسالة الله إلى رسله من البشر صار ذكرهم مقدما على بقية أصول الإيمان، وهم قدوه في عبادة الله عز وجل بسعادة العجز مع الله سبحانه وتعالى. الواجب تعظيم واحترام الثناء عليهم ورجاء ان الله تعالى يستجيب دعاءهم المؤمنين افرادا وجماعات، هذا اصل في الكتب. كذلك في الرابع الله تعالى انزل كتبا حوت كلامه سبحانه وتعالى الذي انزله بدايه لخلقه، وانها مشتمله على اصول العقائد الصحيحه وكليات الاحكام الشرعيه وامهات الاخلاق الماضيه والنهي عما يضاد ذلك، وان الله تعالى وكل الى رسله انزلت اليهم ويولي من اوحى اليهم ان يبينوا هذه الكتب للناس يشرحوها ويبينوها وطبقوها باقوالهم وافعالهم واحوالهم. فذكر في الكتب كل الرسل عند الكتب كلام الله عز وجل بإضافة غير الله تعالى بإضافة المعاني لا إضافة خلق. الكتب حول كلام الله كلام الله عز وجل بها حقيقة وأنزلها إليكم لعباده. الكتب والأصل الثالث والإيمان بالرسل الأصل الرابع ملوك الرسل لأنهم جاءوا بالكتب وتولوا مهمة لأهل الكتب عليه الصلاة والسلام، فيؤمن بالرسل أيضا من سمى الله من التفصيل من ذكر سيرته على الرسل ذكر الله عز وجل وإجمالا فيما أجمله الله واعتقاد أنه خواص الله عز وجل من المكلفين، الله تعالى اصطفاهم وفضلهم وشرفهم وعندهم معصوم وخطأ فيما يبلغون من الدين وفيما ينصحون من الدنيا جازرين، وعندهم أئمة الناس في العمل بشرائعهم، وعندهم يتولون وظائف في الأمم والختيان والحكم بين الناس ما اختلفوا فيه تعليم العلم والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والشهادة بالحق إلى غير ذلك ومن الشأن عليه الصلاة والسلام. فمن سمى الله تعالى يؤمن بالتفصيل من أجمل يؤمن بالإجمال ويعتقد أنهم بلغوا رسالات ربهم وبينوا ما أنزل إليهم ونصحوا لأممهم وأنه قامت بهذه الأمور منهم الحجة واتضحت المحجة وزالت المعذرة وجه العمل. رضي الله تعالى فضلهم وفاضل بينهم ورضي عنهم وأخبرهم وإن شاء الله. الإمام باليوم الآخر كذلك وثيقة لأنه الحساب على العمل على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وعلى العمل بمقتضى هذا الإيمان تحقيق الإيمان بالعمل. الإيمان ما وقر في القلوب صدقته الجوارح يوم القيامة هو يوم الجزاء والحساب الله عز وجل يأخذ الذكر وأعطاه الدلائل والبراهين على قدرته على بعثته وحشره والفصل بينهم وجزائهم. فالكتب فاتحة في بيان هذه الأمور، فيجب على العلماء وطلبة العلم والدعاة أن يبينوا هذه الأصول ويقرروها للناس ويطالبوا الناس بعمل المنكرات وبدء المخالفة بها وبدء الأصول. وأن الناس قادمون على الحجاج، لهم ميتون وبعد الموت يبعثون وبعد البعث يجزون وينتهون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في النار. والإيمان هذه الأمور كلها من الإيمان بالغيب، كل الإجماع هذا من الإيمان بالغيب. وهكذا قدم من الناس ينتهون في الأمر في المطاف في نهاية المطاف إلى أن سبق به العلم وأجرى به القدر في علومهم وفي عقائدهم وفي أعمالهم وأخلاقهم تعاملاتهم جزائهم يوم القيامة. كل لن يعدو ما قدر له، كل لن يعدو ما قدر له. وجب على الإنسان يؤمن بالدواء وأنه تدبير الله عز وجل الخلق والمسلم والدليل على قدرة الله سبحانه، وأن الناس يكونون بحسب ما سبق به العلم وجرى به القدر وتوفي المشيئة ووقع بخلق الله عز وجل وإيجاده. بهذا ترى أن أصول الإيمان مترادفة، بعضها وثيقة الصلة لبعض وترافق، ولهذا تذكروا مجتمع. ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم: وإن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد وقعنا خيرا وشرا. وما يلحق بذلك الإيمان بأشراط الساعة وأحوال البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، كل ما يتعلق بذلك هو محق على حقيقة. نعم. فحلمه وقربه من الله تعالى. نعم، لأن تدبير الله كله لحكمة. تدبير الله عز وجل الخلق والملك كله هو القدر، وهذا حق، لأنه دائر بين الفضل والرحمة والعدل والحكمة. وليس في تدبير الله عز وجل شر الظاهر أبدا، هو خير ظاهر كامل أو خير راجح. المراد لذاته خير الظاهر، المراد لغيره راجح. ولذلك خلق العصاة والمعاصي والأمور هذه من الأدلة تتبين حكمته سبحانه وتعالى في تدبيره وفضله على من اطاع واتقاه وعدله في من كذبه وعصاه. ان الله لا يظلم احدا، وهو اسمائه القهريه كالعزيز والجبار وغير ذلك، اظهر اسماء الجمال والجلال كالكريم والغني والحميد والولي، وتظهر كذلك افعال الله بخلقه وأنه مكثر الصواب والحق إلى غير ذلك. ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نؤمن بهذه الأصول كلها ولا نفرق بين كتاب وكتاب ولا رسول ورسول، بل نؤمن بها أنها كلها حق، أنها بيد الله عز وجل وأنها جاءت بيد الخلق. ولكن نعلم الكتاب الذي أمرنا باتباعه، كلفنا به، ونتبع الرسول الذي أمرنا باتباعه، ونؤمن بأن ما أنزل من الكتب وما جاءت وما بعثت بها الرسل كله حق على حقيقة، أنه هدى وخير، نعم. ولكن الاتباع والأمل فجاء به النبي موسى إليه. نعم. نعم. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين لهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم بالنار بعذبه ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل الضعف، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله وفتنا على الإسلام حتى نلقاه به. مقصود من هذا الاستقامة على الإيمان والشريعة، وعمل المقتضى ذلك، وجانب ما ينافي هذه الأمور ضادها وما ينقص كمالها الواجب، فهذا هو المؤمن الكامل الإيمان، تام الإيمان المحبوب لله عز وجل، موعود بثواب وكرامة، فنحبه ونواليه على هذا. والدقق في ذلك به شيء من الواجبات او شيء من المحرمات، هذا ما دام لم يرتكب ما يناكر في الايمان فهو ظالم مشرك، يحب ونواليه بحسب ما معه من الايمان، ونواليه بحسب ما معه من الخصوم والعزيز. ومن خالف ذلك وجانبه فهذا خارج من الاسلام وارتكب منافع رسول الله قصد وكفر وعمل على ضلال بترك العلم والا بترك العمل، فهو اما مشابه المغضوب عليهم او مشابه للضالين شبه الكفر منهم. وأما من نقص شيء من إيمانه ما لا يناسبه فحظه من الإيمان بحسب حظه من العلم والخشية والعمل، ومستقبله إلى الله عز وجل إذا مات على شيء من الكبائر ترك الواجبات ومع المحرمات وواجب الإسلام، فإن عفى الله عنه لأول واحدة فضل، وإن شفع فيه الشافعين رحمة، وإن عامله العدل فإن خلق النار وعزم على قلبه وطهر وزكى، فهذا عدل وحق ولا يخلد في النار، فجمعه أصل له ولا يخلد في النار، وإن طالبوا واشتد عذابه فيه فلا يقلد هذا أصل أصيل، أصل أصيل. قول وأنا معرفة العبارة ليست جيدة، المعرفة ليست كافية، الله تعالى ذكر المعرفة في القرآن على وجه الذم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، كل ما جاء ذكر المعرفة تجده في سياق الذم، وإبليس من أعرف الناس بربه وهو إمام العصاة وشر الدعاة للأمهات، وعنده يعلم من شأن الله وعظمته وجلاله ما لا يعلم غيره، لكن لم يعمل العلم شبه بإبليس وغيره فهو ظالم، إذا بذلك ما نقول بذلك، نقول بالعلم المشبه للخشية، بالإيمان والتقوى، بالإيمان والإحسان، التقوى والبر، هذا الذي كان عليه فهو أهل لولاية الله وكرامته، والخالفة فلا تنفعه معرفته. الله عز وجل ذكر عن إبليس معرفته العظيمة بالله عز وجل، وبعد ذلك هو أشقى خلقه، ذكر سبحانه عن أئمة الكفر أنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عقله السبيل بمجرد المعرفة. وهذا من تسربات عقيدة الأرجاء، الإيمان هو المعرفة وهو التصديق وهو القول، هو التصديق والإقرار وهو القول والإقرار ونحو ذلك من التصرفات. كلام بعض الناس العارف بالله والعارف بالله يريدون الصوفي الحلول الاتحادي أو الجاهل الذي يعبد الله على غير بصيرة، وإن رفعوا قدره فلا ينفعهم ذلك. وإن استحالوا به فقد تركوا وصلا من مصادر الشبهات، يعني يضل الناس. فالمهم لنفرق بين العلم والمعنى. فالعلم جاء في الغالب في سياق المدح والثناء، والمعرفة جاءت في سياق الذم والتوبيخ. والصوفية وغيرهم وهالكلام يسمون العارف بالله يعني انه المقر لوجود الله، هذا عندهم غاية التحقيق للتوحيد والإيمان. والعارف بالله ولي الله العارف بالله، فيكون انه المقر بالله الوجود ولو كان على فجور ضلال. إذا العبارة ليست جيدة، قال العالم بالله الذي يخشى الله عز وجل، والله إني أخشاكم لا وأتقاكم له، إذا أعلمكم بالله وأتقاكم أنا ونحو ذلك. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا يضاف الحكم للعمل، يقول هذا العمل كفر، هذا الحال هذا الكفر. وأما العامل فيوظف في حاله، لأنه قد يكون له شبهات، قد يكون له جهل، قد يكون جاهل، قد يكون غير قاصد لما قال، فينظر إلى العمل هو اللي يحكم عليه. وأما العامل يحتاج إلى نظر آخر. لا إيه بحاجة يكون عربي الشريطة يحفظ أصول، وإذا كان عجمي لابد يترجم له وبين له المعنى، لابد يترجم له وبين له المعنى، تقام عليه الحجة قبل حكم عليه. لكن العرب كانوا يسمعون الخطاب ويفهمون المراد بلغتهم وسريقتهم، لذلك قامت عليهم الترجمة. من يحتاج إلى ترجمة وتعليم هذا ما يقرأ عليه الطريقة. نعم. نعم. يقالون أن أخطأوا والحق بخلاف ما هم عليه، ويترحم عليهم يحسن الظن منهم لما يعرف من فضيلتهم وسابقتهم ونصحهم لله تعالى ولكتابه ولنبيه صلى الله عليه وسلم والأمة. الله أخبر إذا خطأ غير مقصود، لو عرفوا أن تركوا خطأ ما أصروا عليها، لكن صار حول الشبهات صارت مواقف فاشتبه لهم عليه. نعم. الخلافية القديمة والكبيرة هم ما يرون ترك الصلاة على قراءة وجوبها يخرج من المنزل، ولكن الجمهور جمهور الصحابة والتابعين على خلاف. نعم. لا، لأنه قال بها غير وجه.